يولد الليل في النهار Thank you. Thank you.

ثمرات مع الحاج محمد عبد العزيز حسان، نقل الإذاعة والتلفزيون مولات حسان.